نقدر نعرف إذا حد عامل لنا عمل أو أشياء زي التخاطر وكده. احافظي على سورة البقرة وممكن تقرأيها يعني على فترات وتسمعيها كل يوم، فإنها لا يستطيعها البطلة. يعني ممكن تقرأي سورة البقرة كل يوم، ممكن تسمعيها كل يوم، ممكن تشغليها كل يوم، وحافظي على آية الكرسي وحافظي على أذكار الصباح والمساء، وما تشتغليش بالعالم الموارائي. يعني ما تشتغليش بالعالم الجن بقى وكل ما حد يحصل حاجة اصل حد عامل لي عمل. يعني بلاش نعيش في الاوهام، وبلاش نعيش حياتنا كلها ما ورائيات. خلينا نعيش حياتنا حقيقة. الجن موجود والشياطين موجودة واهل الشر موجودين والحسد موجود والسحر موجود. طب نعمل ايه؟ ربنا زي ما علمنا، زي ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن ويعلمنا عن الله سبحانه وتعالى ويعلمنا الحقائق، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان هذه الاشياء نستطيع ان احنا نتجنبها، وان الشيطان ولا الساحر لا يستطيع ان يؤذي من يتحصن بالتحصينات الشرعية. زي سورة البقرة لو انت قرأتيها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستطيع اهل البطلة. لو معاكي 100 ساحر حواليك بيحاولوا ان هم يسحروا لك وانت بتقرأي سورة البقرة كل يوم، صدقيني الموضوع يختلف. لا يستطيعها البطلة، إنها بركة وأخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة. اقرأي آية الكرسي كل يوم صباحا ومساء، اقرأي قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، المعوذات كل يوم، وإن شاء الله ربنا يحميكي ويصرف عنك الشر. حتى لو كان الشر ده موجود، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينفع ويضر سبحانه وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.